أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ذلكما مما علمني الحكم إلا لله أَوِيلِ الْأَحْلَامِ وقال الملك ائتوني

بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس وإنا

No. وفوق كل